رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما لاهله اذا اخذه عن الشرع، يرده لاهله كان قصر في احد وسرقه من احد، فان كان بمعامله فاسده فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من الحلال، من عرف الى الحلال يمسكه، ثم عرف الى الحرام يصرف يده به كصدقه الفقراء وعمره دور المياه التابعه للمساجد واشبه ذلك، ولا ياكل شيئا يعلم حرام، والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد بان يبقى الى الكتاب بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل بقرائن الاخر الشرعي، ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان يعرفهم او يشتهي ربهم خطرا عليه تصدق على وجوه البر وعلى الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.